أمس لكن كانت موجودة. ليش؟ ما يهم أنزلوا هكذا لو سمحت. نعم نزلوا مرة أخرى بالصورة بعد إذنك. أنت أمر آخر الذي يأخذ عقلك يجعلك لا تفعل ذلك. طيب حاول تنزل. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابة الكرام وآل بيته العظام المستكينين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الإمام البخاري، مجالس لكتاب الإمام البخاري. نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا مما نتعلم لا تعبدا في ذلك بين الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولحاضرنا والسامعين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال البخاري رحمه الله: قال مالك. هنا قال البخاري قال مالك. مالك ليس شيخا مباشرا للإمام البخاري. البخاري شيخ الإمام مالك. صحيح، فهو يعني هو فوقه طبقة ممتازين. الإمام مالك شيخ الإمام البخاري، في طبقة بينه وبين الإمام مالك. قال مالك، وهذا تعليق. طبعا معلوم يقينا عند العلماء أن الإمام البخاري ليس تلميذا لمن؟ للإمام مالك. يعني حتى الإمام أحمد كان يعني يعض على الندم على أنه لم يدرك مالكا، وكان يستعتب على ذلك، يقول: ولكن أعاضنا الله بمن؟ بابن عيين، سفيان بن عيين. والإمام أحمد هو شيخ الإمام البخاري، فقول الإمام البخاري قال مالك هذا تعليق، وهنا تعليق مجزوم بصيغة الجزم، قال مالك، وهذا سنتكلم عنه في أفواد الإسناد إن شاء الله. قال مالك: أخبرني زيد بن مالك. مالك هو النجم. قال الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. والإمام مالك كان يعني ممن قال فيهم العلماء هو ممن لا يحتاج إلى توثيق. لماذا؟ بلغت شهرته الآفاق. هارون الرشيد قال الإمام مالك: نلزم الناس بالموطأ. ولما صنف الموطأ قالوا له موطأ، وكان يسيرا يعني بالنسبة للموطئات كابن جريج وغيره، فقال: سبقك بها أناس. فقال الإمام مالك، وهذا ليس تشكيكا في غيره، لكنه يقول: قال ما كان الله يبقى. وأنت ترى كيف بقي الموطأ الآن ويتناولونه تناولا عظيما بالشرح والتفصيل والكلام على الأسانيد والكلام على المتون. فالإمام مالك قال فيه الإمام البخاري: أصح كتاب بعد كتاب الله هو الموطأ. الإمام مالك الشافعي قال ذلك، قال: أصح كتاب بعد كتاب الله الذي فعله كتاب مالك. هل كان في ابن شافعي ابن البخاري شيء؟ لا، ما أدرك البخاري جاء بعد ذلك. والحق بأن كتاب الإمام مالك وبعضهم أدخله في الكتب الستة، وأخرج من مالك الكتاب الموطأ من أفضل الكتب، إن كان في بعض البلاغات. ونحن يعني نشكر الله، نحمد الله على وجود مثل ابن عبد البر، وقد سد هذه الثغرة. كل البلاغات إلا أربعة صحيح قد بينها وصلها الإمام ابن عبد البر، كما فعل الإمام حافظ بن حجر أدبا مع البخاري في مسألة معلقات البخاري في كتاب اسمه تغليق التعليق. نعم، الإمام مالك شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هو ثقة ثبت، فقيه أبو عبد الله المدني. وطبعا تعلمون أن في سلسلة معروفة مالك زيد بن أسلم عن أبي عن أنس، وهذه سلسلة أيضا كثيرة، وفي الموطأ تجدها كثيرة. زيد بن أسلم من ثقات الرواة رواه الجمال. عن عطاء بن يسار. إحنا عندنا عطاءات أربعة صح؟ نعم. عطاء بن يسار، عطاء بن السائب، عطاء بن رباح، عطاء واصل. عطاء بن واصل هو الثاني، اسمه واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هذا المعتزلي، هم عندهم اختلاط في عطاء الرابع الخراساني. عطاء الخراساني نعم. وأوثقهم عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح. عطاء بن يسار من الثقات الأثبات من الفقهاء. نعم. كان يكسر. نعم. مصري. هو نزل طبعا هو نزل الإسكندرية دي كفاية كفاية عندنا أنا ومات في الإسكندرية يعني لتعلموا أن حاضنة العلم بأسرها في مصر. حاضنة العلم مصر في كل أحوالها حتى أهل العراق ما يقولون حتى في العصر الحديث يقولون المصريون يكتبون واللبنانيون يطبعون والعراقيون يقرؤون. الحاصل أنه حاضنة العلم هناك في مصر الأسكندرية لا سيما لعطاء بن يسار رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أسكت نسلم. نعم. أخبره أن أبا سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من الأنصار ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أرى له الجماعة. أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. كان زلفها. كان زلفها. نعم. كان زلفها. ما في رؤى أعتقد كان أزلفها. نعم ماشي. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وأيضا من رواية الدقمي رواه عن طريق طلحة بن يحيى عن مالك ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا أو فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها. وهذا بالتخفيف لا بالتجديد. عامة هذا الحديث حديث عظيم جدا وهنا التبويب نرى أن الإمام البخاري بوب قال باب حسن إسلام المرء. والعجيب أن هذا لابد أن نرى ارتباطا بين هذا الباب وبين الأبواب التي سبقت للإمام البخاري بوابها الإمام البخاري. فما العلاقة بين هذا الباب وبين الأبواب الماضية؟ من حسن الإسلام إقامة الصلاة. الإسلام إقامة الصلاة. نعم لأن ذكر الصلاة قبل. الأعمال. الأعمال. الأخلاق والأعمال. الأداب والأخلاق والأعمال. نعم. نجيري. ما علاقة هذا الباب بالأبواب السابقة؟ تفاضل. تفاضل. الإسلام والإيمان بمعنى واحد. الإسلام والإيمان بمعنى واحد. أبعدتم نرجع. أريد إجابة سريعة. هذا الباب تتم للأبواب الأولى التي كان فيها الحديث عن الإيمان ثم عن الصلاة فيفصل بعد عن والعلاقة. لابد العلاقة. خوارج المبتدعة. يعني صالح الآن. زيادة الإيمان والنقصان. وين كيف؟ قال إلى 700 ضعف وإلى عمر الحسنية. بعيد عنك. أزلفها بعيد عنك. تفوت درجة الدين حسن وأحسن. هو هذا اللغة تنفع هنا الآن. الإجابة عندك لكن ما استطعت أنك تفصل فيها. هو قال من حسن الإسلام المصري. إذا الإسلام هنا يرتقي لأن يصل إليه أحسنه. يرتقي فاصل إلى أحسنه. يعني هذا التبويب علاقته بزيادة الإيمان والنقصان إيمان. هذا التبويب علاقته الأصيلة بباب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. أنه قال إذا أسلم أو ابتدأ فحسن إسلامه إذا زاد الإسلام زاد وارتقى. وهو كما قلنا أنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد فهو يرى بأن حسن الإسلام هو ارتقاء فهذه زيادة. فهذا التبويب تبويب له علاقة بباب زيادة الإيمان ونقصان الإسلام. أنه قال إذا أسلم فحسن إسلامه وقال حسن الإسلام المرء وهو كأنه يقول حسن إسلام الأرض ما المكافأة تأتي في الحديث واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال فحسن الإسلام تصريح بحسن الإسلام وهذه لا يكون إلا أنه يرتقي من بعد الإسلام إلى درجات علا لأن يحسن إسلامه ويصل إلى المنتهى وإلا فمنتهى درجات مراتب الدين والإحسان. منتهى مراتب الدين هو الإحسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل قال أبلغني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام عن الإيمان قال عن الإحسان وقال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لم تكن تراه إنه يرى. وأذكر الإخوة بأننا قلنا مراتب الدين الثلاثة دوائر واسعة أوسع دائرة فيها الإسلام ثم لذلك قلنا الترتيب عند العلماء في مسألة العلاقة بين الثلاثة كل مؤمن مسلم ولا عكس. لما؟ لأن الإيمان أخص من أعم من جهة نفسي لكنه أخص من جهة أفرادي وأناسي. فلذلك كل مؤمن مسلم ولا عكس. وأيضا كل محسن مؤمن ولا ولا عكس الترتب التصاعدي بما بينا في هذا. إذا حسن حسن إسلام المرء هذا من باب التوييد في زيادة الحسنات أو نقصان زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. هذا العلاقة في تبويب الإمام البخاري. ثم ذلك أتى الإمام البخاري بالحديث وقد قال قال مالك. قال مالك هذا هذا التعليق، والتعليق يعني هو لابد أن تعلم الإرسال، الإرسال والتعليق والإعداد والانقطاع كله سقط. هذه الأربعة لأنه إحنا نكمل إن شاء الله الموقظة، لكن لابد أن الإخوة في هذه الأمور تتصورها، فكله كله سقط. فالإعداد سقط متواري لكن ليس من أول السنة، لا يشترط من أول السنة، والانقطاع سقط في أي طبقة من طبقة السنة دون الطبقة العليا حتى لا يكون التداخل بينه وبين الإرسال، وإن كان من المتقدمين يرى ذلك، يرى أن انقطاع إرسال مفهوم، والإرسال ويكون في الطبقة الطبقة العليا أساس أو أصل السنة. التعليق هو انقطاع نعم نعم لكنه من أول السنة، التعليق لا يكون تعليقا إلا أن يكون الانقطاع فيه من أول من أول السنة. هنا الانقطاع فيه من أول السنة. قال الإمام البخاري قال مالك، قال مالك، وهذا لا لا يؤخذ على ما على الإمام البخاري في الحديث، حديث صحيح لا شيء فيه، حديث جاء موصولا في أكثر من كتاب، وصله الإمام النسائي عن الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك. لما أقول حدثنا؟ صيغة التلقي، ممتاز ليبي. شوف اسكت أنت، أنا إيش بعدت عنك في هذا الباب؟ الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية، وأنا أردت أن أنا أجزم بصحة حديث الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية، ومع ذلك الحمد لله في هذا الباب النسائي قال عن الوليد بن مسلم عن ما قال عن مالك، قال حدثنا مالك تصريحا. الوليد بن مسلم تعلمون أنه من ثقات أهل الشام، من علماء أهل الشام، من النبلاء، لكنه يدلس تدليس تسوية، يقال فيه إذا قال حدثنا أو أخبرنا فعد علي بن وارث، وإذا قال عن فإياك ثم إياك، لا بد أن تتحرك. فقال الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك ثم أتى بالحديث، ووصلوا أيضا الدرقطني عن طلحة وعن غيره فهو موصول، الحديث مجزوم بصحته وليس فيه ثمة شيء. يبقى هنا أيضا التعليق أن البخاري لما علقه علقه بصيغة الجسم، وقلنا بأن تعليقات الإمام البخاري يذكر الإخوة تعليقات الإمام البخاري على على على على على إيش؟ على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى الجزم، علق بصيغة الجزم لكن لم يأتي به في في في أي مكان من كتبه، فهذا صحيح باتفاق، علقه علقه وأتى به في مكان آخر من طبعا لعلة التعليق في في في مكان ووضعه بالوسط في مكان آخر له حكم كثيرة قد تكلمنا عنه، فإذا هو مجزوم بصحته أيضا. الثالث أنه يعلقه بصيغة التمريض، هذا لا يجزم بضعفه، هذا يعتريه الثلاثة، يعني قد يكون صحيحا حسنا أن يكون أن يكون ضعيفا كما بينا قبل ذلك. قال الإمام مالك هذه بالنسبة للفتة الإسنادية في هذا الحديث بأنه علقه الإمام البخاري. يقول المسألة الأولى، يقول قال يقول أبو سعيد رضي الله عنه رضاه سمع أنه سمع النبي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، إسلامه إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زرفها. أقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، أولا إذا أسلم العبد لا يمكن أن يكون مسلما ويدخل الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، سواء كان هنا الآن الإيمان وافق القلب اللسان أم لا، لكن أنا نحكم بإسلام بالنطق بالشهادتين، وهذه أعلى أعلى العلامات الظاهرة على مسألة الإسلام، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمي وقال يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، وأيضا قال الله جل وعلا قولوا آمن، فلا بد من التلفظ باللسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى اعلى اعلى المراتب التي يمكن ان احكم للمرء احكم على المرء الاسلامي انه يتلفظ بشهادتين امامي. هناك ايضا يحكم باسلامي اذا رايته يصلي، ولذلك اذا دخلت، ولذلك انا اقول في كثير من الاخوه كانهم جهله، يعني ياتيه رجل سائح او رجل رجل من الكفره مره في البلد ياخذه في المسجد ويجعله يصلي، ياتي بالحركات ويصلي، انت لو رايته حسبته ايش؟ مسلما، بل حكمت عليه بالإسلام. وهذه مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب، لأنه بعد ذلك إذا رأه كافرا قال إذا ارتد هذا الرجل، هذه ردة، والآن والكلام بقى على ردة ومسألة الردة. فالحق بأننا لابد أن نعلم أنه يحكم للمرء بالإسلام بالصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة، لأن سلم لما دخل لرجل في مؤخرة المسجد فنظر إليه فقال له لما لم تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ ألست مسلما؟ فالحكم على الإسلام بالصلاة وهي أعلى كما قلت علامات الإسلام. أيضا إن لم يكن بالأذان تحكم الإسلام على الإسلام بالأذان في قرية بأكمله. كان السلام لا يغير حتى يمهل ليلا، يمهل حتى إذا سمع الأذان كفة، حكم بإسلام القرية بإسلام الأذان، شعيرة من شعائر الإسلام ظهرت فيحكم لهم الإسلام بذلك. فهذه مراتب الحكم على المرء بالإسلام. نعم الصلاة. الآن أنا لو رأيت كافر يصلي إذا سأقول على المسلم، وإذا أتى بكم الأمام يقول ارتد. لو كان هو قام بإقامة الصلاة، إقامة الصلاة هي لا إله إلا الله. نعم خلاص، ما هو لكن أنا أقول لك لو أنت أدخلت وهو لا يعرف شيئا وأتى بالحركات دون دراية ودون علم، هذا ليس المسلم ولا يحكم له بالإسلام. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذا يحكم، إذا أسلم العبد يبقى إذا يحكم بإسلامه كما قلنا بأحد ثلاثة. إذا أسلم العبد قال فحسن. وطبعا إذا أسلم العبد فيها لفتة عظيمة جدا، ما هي؟ شاعر. أنا حزبك شاعر. إذن اسمة العمل لا، إذا أسلم العبد. طيب لكن أجب محل العبودية بالتسليم. ممتاز. المشيئة اختياره هو ذكر الجزء وإرادة هو طبعا. هو يقول إذا أسلم العبد فيها أولا إشارة إلى أن المخلوق يكون عبدا لله جل في علاه، وما خلق إلا للعبادة، وأن هذه يعني أعظم الوظائف التي توظف بها المرء. أن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله جل وعلا شرف نبيه في مقامات كثيرة بشرف العبودية، وهي أشرف ما يتشرف فيه المرء أن يكون عبدا لله جل في علاه. أرأيت المهووس مجنون ليلة يعني كان يقول لا تناديني إلا به يا عبده نعوذ بالله من الفسدان. فليس مجنون ليلة، هذا مغرم آخر. الغرض المقصود الذي أقصده بأن أشرف ما يتشرف فيه المرء أن يكون عبدا لله جل في علاه. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله تعالى في مقام المعجزة بإيش؟ بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآيات. أيضا شرفه الله تعالى بالعبودية حين الوحي، والوحي أشرف المقامات. قال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وأيضا شرفه الله تعالى حين الإعجاز، حين التحدي لأهل الكفر. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بسورة من مثله إلى آخر الآيات. أيضا قد شرفه الله تعالى في مقام العبودية، وهي أجلى مقامات العبودية عند الدعوة إلى الله تعالى. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأشرف المقامات أن يكون المرء عبدا لله جل في علاه. فأعز ما تكون أنت عندما تكون، أذل ما تكون في الهيئة، أعز ما تكون وأنت ساجد لربك جل في علاه، فأنت أعز الناس. وعز العبودية يعلم الله، لا يعلمه العبد إلا من تشرب في عند عبادته لله جل في علاه، ويعلم بحلاوه الايمان كيف يكون عزيزا بعبادته لله جل في علاه. فهذه اشاره. قال اذا اسلم العبد فحسن الاسلام. حسن الاسلام كيف يكون حسن الاسلام؟ اسلم علمنا كيف يدخل الاسلام، لكن كيف يحسن اسلامه؟ ما هو حسن الاسلام؟ اصل حسن الاسلام حسن الاعتقاد. كل منحرف اعتقادا، كل واحد انحرف اعتقادا لا يكون قد حسن الاسلام. مناط حسن إسلام المرء بحسن الاعتقاد، مناط حسن إسلام المرء بحسن الاعتقاد. والأصل بذلك سلامة المعتقد، وعدم سلامة المعتقد تدل على الانحراف. ولا يكون حسن الإسلام بحال من الأحوال. حسن إسلام المرء دائما لابد أن تقول أصل حسن إسلام المرء بحسن اعتقاد، حسن معتقد، حسن الاعتقاد في الله اللي في علاه، حسن الاعتقاد في الإلهيات وفي النبوات. حسن المعتقد يدل على حسن الإسلام، وانحراف المعتقد يدل على انحراف، لم يكن مسلما حقا، لا بد أن ترى فيه ما فيه من الحيدة والانحراف. فإذا تكلمنا عن وصف بن عطاء مثلا أو عمرو بن عبيد المعتزلي، فأين حسن الإسلام؟ ترى أنه لا حسن إسلام لعدم حسن استقامة الاعتقاد، ليس حسن الإسلام بل هو مبتدع ضال. لذلك عمرو بن عبيد يعتقد في الله في علاه أنه لم يخلق أفعال العباد. اعوجاج وين؟ الاعوجاج هنا اعوجاج وين؟ في الاعتقاد. والآن اعوجاج في الاعتقاد، ولا بد أن تعلم الانحراف في المعتقد يؤدي الاحتراف انحراف في العمل. بل ويؤدي إلى الانحراف في الفتوى. ها نعم، أنت إن ولدت فتوى قد انحرف وحاد بها صاحبها عن الجد، اعلم أنه عنده انحراف عقد. في الغالب، في الغالب الانحراف العقد يؤدي إلى انحراف الفتوى، ويؤدي انحراف العمل، لا يكون حسن العمل بحمل الأحوال. فإذا أصل حسن الإسلام هو بحسن المعتقد، أصل حسن الإسلام بحسن المعتقد. لذلك يقول الإنسان قل آمنت بالله على ما أراد الله، آمنت بالله ثم استقل. فلا بد من حسن الاعتقاد أولا. وأيضا يحسن إسلام المرء الطريقة الثانية، يحسن إسلام المرء بالإخلاص والمتابعة. لا يحسن إسلامه بحمل الأحوال إلا بالإخلاص والمتابعة. لأن أصل الإسلام لما قال سلم قال جبريل يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إذا أتى بأركان الإسلام. فالإسلام يرتكز هنا على الأركان الخمسة، على الشهادتين وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأيضا صوم رمضان وحج بيت من استطاع عليه سبيلا. فإذا قلنا أن هذا حسن إسلام المرء بأن يأتي بهذه الأركان، الأركان هذه لا تقبل عند الله لفعلها ليحسن الإسلام إلا بشرطين مهمين. شرطا قبول العمل هو الإخلاص والمتابعة، هو الإخلاص والمتابعة. لذلك لما قرأوا قول الله لفعلها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أحسن أخلص وأصوبه. قالوا ما أخلص وأصوبه يا إمام؟ قال إن كان العمل إخلاصا لله ولم يكن صوابا، يعني لم يكن متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن إخلاصا لا يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك الله تعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين. ولما قيل إن سلم رجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل الأجل أي ذلك في سبيل الله، قال لا ما له عند الله؟ قال لا شيء له، ثلاثا لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له، إن الله لا يقبل من عمل إلا إلا إلا إذا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولذلك الإخلاص شرط نصيب في قبول العمل، والرياء محبط العمل، والنفاق كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في حديث الذي في الصحيحين، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. لا شيء له عند الله جل وعلا، لا شيء له عند الله. يقال كما في حديث صحيح رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أول من تصعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكر عالم، قال عالم أو ذكر عالما، قال عالم فيأتي الله به فيذكره بنعيمه، ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول كذبت. هذه مصيبة، هذه لابد حديث للنهار يقال في الجامعات الإسلامية في الأمور الإسلامية، لابد يقال هذا الحديث. يقول تعلمت فيك وعلمت فيك، يقول كذبت تعلمت ليقال يقال. فمن تعلم للشهادة مشكلته مشكلة، لابد أن يحسن النية أنه ما تعلم الشهادة تأتي تبعا نعم، لكن أصل التعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يتعبد لله بهذا بطلب العلم هذا، ليس للوظيفة التي يتوظفها ولا المال الذي سيأتي بعد ذلك، وإلا ضاع عمره هباء منثورا. المسيب يفتر في قوله وقد قيل، ها وقد قيل ما انتهى أخذ حظه. فقال ما تعلمت؟ قال تعلمت ليقال عالم وقد قيل، والله تعالى قد كافأه بما أراد. قال والمنافق قد بنقد قصدي، لا يجمع له بين الحلوين. الوحيد الذي يجمع له بين الحلوين هو المخلص، لا أحد يجمع له بين الحلوين. شوف الثناء الحسن الأئمة الأربعة عليهم ليس هذا، جمع الله له بين الحلوين. ابن تيمية يجزم من الأئمة الأربعة في الجنة، لا دعك عشان ما ندخل في الخلاف، معاذ بن جبل جمع الله له بين الحلوين ولا ما جمع؟ جمع الله له بين الحلوين. عمر بن الخطاب وهو في مرض موته يقول لو أن معاذا حيا لاستخلفتوه. لما؟ قال قد قال سلم هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، عالم الأمة. متى؟ ما ابن الثلاثين، متى؟ عند الثلاثين. ويقول عمر لو كان حيا لاستخلفتوه. فجمع الله له بين الحلوين، المخلص فقط هو الذي يجمع الله له بين الحلوين. حسن إسلام المرء يأتي من الإخلاص. فيقول الله تعالى فيقول العبد لله تعلمت فيك وعلمته فيك، وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على جهل المركب. كيف؟ لا يدري ولا يدري. جهل المركب ظاهر هنا وهذا بجهل أن الله يعلم ما هو عليه وما في حاله وما في باطنه. يقول تعلمت فيك والله أعلم بك منك، تعلمت فيك وعلمت فيك فيقال لا تعلمت ليقال عالم وقد قيل ثم زج به في نار الجنة. والمتابعة ما من عمل ينخرم أو ينخرم فيه المتابعة إلا هو سقط لا يقبل عند الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل باطل. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. وذلك الإنسان قال كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فحسن إسلام المرء يكون بالإخلاص والمتابعة. هناك أمور كثيرة جدا الإحسان يحصل إسلام المرء لكننا نجتزئ ونقول من حسن إسلام المرء أيضا تركه ما لا يعنيه. لماذا؟ لأن الحديث جاء مصرحا بذلك. الفضولي من أسوأ الناس اللي هو الطفيلي. التطفل هذا من أسوأ الخصال التي يكون فيها المرء. وتعلم أنهم كتبوا كثيرا في مسألة الطفيليين وأيضا هم يرون بأن انخرام المروءة من التطفل. التطفل أيضا من خوارم المروءة. فالحق أنه نقول الفضولي في هذا الكلام فيما لا يعنيك هذه مسألة فيها انتقاص شخصية. ولذلك قال الإسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام ولو فعل كل إنسان منا ذلك ما جار أحد على أحد وما أساء أحد لأحد. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولا يقال بأنك إذا وجدت منكرا لتنكره فيقول لك الرجل من حسن إسلام المرء تركه ما لا. لا نقول هذا أم ما يعنيني صحيح ولا لا؟ ولتكن منكم أمة أكملوا ويأمرون وينهون عن. قال الله تعالى لما قسم الناس بني إسرائيل ثلاثة أنجى الذين ينهون عن السوء وسكت عن من؟ عن الذين سكتوا ما يعرف حالهم. وأما الطائفة الثالثة فقد أخذهم الله تعالى جل في علاه بما كانوا يعملون. الغرض المقصود بأنه في قول في إحسان إسلام المرء ترك ما لا يعنيه إلا في أمر الشرعي فلا بد لأنه يعني كل إنسان. لأن المسلم قال من رأى منكم مكرم فليغيره برساء بيدي فأن يستطع فلسانه فأن يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقلنا هذا الترتيب عند العلماء أن اليد لا تكون إلا لولي الأمر حتى لا تحدث المفاسد العظيمة التي يمكن أن تستشري في الناس في الأمة. وباللسان يكون في العالم وبالقلب يكون في غيره. قال إذا أسلم المرء فحسن إسلامه. طبعا إذا أسلم المرء فحسن إسلامه نقول إذن هو كان كافرا. قال يكفر الله عنه السيئة. إذا كان كافرا فلا يعدم الكافر من حسنات. فإن الكافر له أحوال يمحد الكفر والمعصية والفسق والفجور وهذا لا تجد حتى الشيطان لا تجد منه ذلك. التوحيد لا تجد. توافقون أم تخالفون في الموضوع؟ لا يأخذ شعر المحرم. ها؟ هذا من السنة. أيوه أنا قلت حتى توحيد عند الشيطان ده. ها ده. صحيح. طب وين الدليل؟ اعترافه. الاعتراف وأيضا قال إيه صادق أول كذوب. قال لو لا تأخذ مجاعة نصيحة في الله ولا هذا ما أعرفه نشوف أرأيت ذلك. فإذا نقول بأنه التوحيد ده تجده. إذا للكافر حسنات وسيئات فما بال الحسنات إذا لم يسلم أولا قبل الإسلام وبعد الإسلام. إذا لم يسلم هل يكافأ بحسناته أم لا؟ الصحيح الراجح أن نقول بأن الكافر لا يكافأ بحسناته في الآخرة. الكافر يوم القيامة لا يكافأ بحسناته يوم في الآخرة بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ابن جدعان كان ممن يكرم الضيف قالت كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويحسن إلى الآخرين ما له عند الله لا لفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له عند الله. إذا تسأل عن الآخرة ما له عند الله فقال لا شيء له عند الله. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن لأن الله تعالى قد اشترط شرطين مهمين عظيمين لقبول الأعمال في الآخرة ليثاب المرء على العمل في الآخرة. الشرطان قبل الإخلاص والمتابعة. فهناك شرط آخر أكيد الإيمان. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ماذا قال؟ وهو مؤمن فلنحيينه. إذن الشرط الأصيل في ذلك وهو مؤمن. فهذا أصل وهو مؤمن هذا أصل أصيل في قبول الأعمال وإثابة المرء للعمل عند الله جل في علاه. وهو مؤمن. قال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. إذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له عند الله. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا في الآخرة. طب في الدنيا هل له في الدنيا أم لا؟ نعم. الحق أن أقول له في الدنيا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم من عمل صلاحا في الدنيا من أهل الكفر قد نقول أولا من أمرين من وجهين لا يعدم خيرا بحال من الأحوال. لما؟ لأن الله قال إن الله لا يظلم الناس شيئا, إن الله لا يظلم الناس شيئا, وقال الله جل وعلا وما ربك بظلام العبيد, وهذا بالنسبة ليس بظالم للعبيد سبحانه وتعالى فعلا. وقد قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. لذلك فإن الله يكافئ الكافر على صلة الرحم على الإحسان على الصدقة يكافئه به رزقا في الدنيا, وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال حسنة الكافر الله تعالى يرزقه بها رزقا في الدنيا حتى لا يأتي في الآخرة ليس له من شيء. أما المؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرزقه بها الله تعالى رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. ولذلك الرزق أوسع الرزق رزق الطاعات, وجعل الرزق تحت ظل رمحي وجعل الرزق تحت ظل رمحي. فإذا يكافئ الكافر بحسناته وإن لم يسلم في الدنيا برزق يعقوب الله تعالى رزقا يعطيه مكافئا له إياه حتى إذا أتى يوم القيامة فليس له من شيء بحال من الأحوال. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على خطأ بعض المعاصرين الذين قالوا بأن الإحسان إحسان الكافر للمسلم يمكن أن يقبل الله شفاعة المسلم فيه فيخفف عنه العذاب. هذا خطأ بين. لما لأن الله تعالى يكافئه في الدنيا ولا شفاعة للكافر بحال. والاستثناء فقط في عم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم, ما في ولا أحد يمكن أن يقبل منه شفاعة لكافر بحال من الأحوال. إذن الكافر مهما فعل من الحسنات يرزق به الرزق المال وغير المال أو الصحة والبدن والعافية يرزق به الرزق في الدنيا وفي الآخرة لا شيء له. أما المؤمن فإنه يرزق به ويوسع له برزقه في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة. كيف نربط بين هذا الدكتور وبين اليهودية التي دخلت الجنة في لأن اليهودية هذه ما كانت كافرة. اليهودية ما كانت كافرة, كانت مؤمنة من بموسى عليه السلام. ذكر قصتها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت فقط عاصية تفعل الكبائر, كانت تضارع كل ليلة رجلا وتأكل من مال الحرام, ولكنها عندما شربت من بئر أو من راكية رأت كلبا يلهث يطوف حولها قالت إنه قد بلغ منه العطش ما بلغ مني, فخلعت موقعها فسقته فشكر الله لها فغفر لها. والله لا يغفر لمن للكافر, إن الله يغفر عشرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مفهوم؟ إذن الكافر يرزق بها الرزق في الدنيا لكنه في الآخرة يأتي ليس له فمش. هذا إذا مات حالة كونه كافرا وقد أحسن في كفره. أما إذا أحسن في كفره وأسلم هنا قال النبي وأسلم فالحسنات تثبت حسنات. فحسنات حسنات الكافر الذي أسلم وصار مؤمنا فحسنات تثبت حسنات ولا تضيع عليه, والله تعالى يثيب عليه رزقا ويثيب عليه في الآخرة ثوابا إثابة في الجنات. فإذا هذا إذا أسلم الكافر وكان قد صنع حسنات كما قال حكيم بن حزام قال أسلمت على ما أسلفت من الخير, قال أسلمت على ما أسلفت من الخير فأثبت له هذه الحسنات تثبت له في صحيفته الحسنات. السيئات هنا جاء الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم فحسن إسلامه, قال يكفر الله عنه. هنا يكفر الله عنه هذا الجواب هنا والجزاء هنا معلق بإيش؟ بحسن الإسلام ليس بإسلام فقط, بحسن الإسلام. فإذا عندنا منطوقة مفهوم, فإذا أسلم فلم يحسن إسلامه إذن لا يكفر عنه, وقال فيه المسلم فلم يحسن إسلامه قال يؤخذ بالأول والآخر. فاحتار العلماء في معنى لا يحسن إسلامه, لا يحسن إسلامه يعني أسلم وكان يشرب الخمر, أسلم وكان يفعل الفاحشة, أسلم وكان يسرق, لا صحيح أسلم ولم يحسن إسلامه يعني كفر, لا ارتد ردة. فهذا والدلالة ذلك الحديث قال مثلا أخذ بالأول والآخر ولا يأخذ الأول والآخر إلا إن كان كافرا, لا يأخذ الأول والآخر إلا إن كان كافرا. إذا المفهوم هنا في حسن إسلامه أنه ساء إسلامه يعني أنه لم يستقم له الإسلام, ارتد عن دينه. وهذا فرق بين المسلم العاصي والمسلم الذي ارتد, فهذا ارتد عن دينه ساء إسلامه. فإذا قول المسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئات, وهذه فيها فضل الله الذي فعلها ورحمة الله بالعباد بأنه يكفر عنهم هذه سيئة. والحق عندنا آية تثبت ما هو فوق ذلك بأنه يبدل هذه السيئات حسنات. كان يتمنى بعضهم أن يكون قد أتى بجبال من السيئات لأنها تبدل بحسنات. جاء قوم كما قال ابن عباس، جاء قوم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما تقول لحسن. عفوا. من الصلة وحسن الخلق والآداب والصلاة إنه لحسن، لكن لنا أعمال في الجاهلية. ماذا فيها؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله هذه الآية العظيمة، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهم كانوا قد قتلوا وسرقوا وقطعوا الطريق وزنوا. فقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذا حسن الإسلام. من تاب وآمن وعمل عملا صالحا حسن الإسلام، وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، والتبديل لا يكون إلا بعد التكفير. التبديل لا يكون إلا بعد التكفير. قد نقول أنه المسألة على حسب مراتب الإسلام، فمن على حسن إسلامه بدل الله سيئاته حسنات، ومن حسن إسلامه ولم يعلو بهذه الدرجات يمكن أن يكفر عنه سيئاته ويقف، والله تعالى أعلم. وإن كنا نظن برحمة الله تعالى أن كل من أسلم على خير وكان قد أتى بمعصية فإن الله يبدل السيئة حسنة، وهذا ليس لأهل الإسلام لأهل الكفران فقط بل لأهل الإسلام. فمن اعوج كما نفعل نحن، فمن عصى ثم تاب وآب وحسنت توبته بدل الله سيئات حسنات وصارت الصحيفة بيضاء نقية. فقال يكفر الله عنه كل سيئات كانت قد زلفها، يعني كان قد عملها حالة كونه كفرا أي كافرا. لحظة خلي اعتراض بعد الدرس ولا لابد. طب اكتبه خلاص. قال وكان بعد ذلك القصص، الحسنة بعشر أمثالها سبعين ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله جل في علاه. قوله وكان القصاص هو الذي قد بينه الله جل في علاه في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال من هم بحسن فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثير. وهذا الفضل الكبير الذي في هذا الحلقة. إذن هو قال القصاص الحسنة بعشر أمثالها، نقول والعشرة هذه عشر أمثالها، هذا الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها. لذلك قال علماءنا من السلف بئيس تعيس مغبون من غلبت أحد على عشرات، سيئة واحدة فقط والحسنة عشر، من غلبت أحد على عشرات، لأن الله فتح لك كل أبواب النجاة وأنت لا تريد إلا الهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. فتح الله أبوابا كثيرا للنجاة، منها هذه الحسنة بعشر أمثالها. لكن الحديث قال فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذه فيها دلالات واضحة على أنه قد يأتي المرء بحسنة واحدة تجب كل السيئات السابقة، بل يكون في الفردوس الأعلى يضعف الله أضعافا كثيرة. والمسألة منوطة بالقلب ونقاء، بالقلب ونقاء. حسنة رب حسنة عند رجل تصل به إلى المعالي. لما؟ لصدق القلب والإخلاص. ورب كبيرة لا تهوي بالمرء في النار بل توقفه للانكسار والخضوع والتوبة، ورب صغيرة تهوي بالمرء إلى الدرك الأسفل من النار بصغيرة. كيف ذلك؟ باستهانة القلب. فالمسألة راقبوا قلوبكم، المسألة منوطة بالقلب. فإذا قال من هم بحسن فعمله فاكتبوها عشر، قال إلى سبعمائة ضعف. إذا المسألة على نقاء القلب وطهارة القلب. لذلك انظر إلى أهمية هذا الباب. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم يؤتكم خيرا مما قدم. لذلك كان سلم ينظر إلى ذلك ويقول لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، لا ومثبت، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان الله تعالى يقول إن الله يحول بين المرء فتعظم الحسنات بالقلب وأيضا تصغر السيئات بالقلب. كلما كنت معظما لربك ذلك فعلا كلما كنت في المعالي. ما لكم لا ترجون لله وقارا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذه من من من من كريم عطاء الله جل في علاه للعباد. يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل فيضاعف أضعاف. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يتقبل إذا صدق العبد بصدقة وقعت في يد الرحمن في يمين الرحمن فيربيها له حتى تصير كالجبال، تصير كالجبال، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فإذا حسن إسلامه قال يكفر الله عنه كل سيئات كان قد زلفا. وقلنا والأرقى من ذلك أنه يبدل السيئات حسنة. قال وكان مع ذلك الخصاص. قال فمن هم بحسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة تكملة شرح القصاص، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، سيئة واحد فاكتبوها له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها لها له حسن. لكن هذا ليس على الإجمال، لابد له من تفصيل. قال فاكتبوها له حسن، لأنه ممكن رجل يريد أن يسرق الخزنة ذهب فضل الطريق فلم يعلم أين الخزنة ويندم ويبكي الخزنة ذهب، هو صارخ عند ربي في نهاية أمره، وهذا بغبائه وجهله أنه لم يحظى بالعيب الأمرين، فهو في في في كل أحواله ليس له في العير ولا في النفير، كاليهودي الفقير الذي كان بالزيت وتكلم عن الحافظ بن حجر. فالغرض المقصود المسألة فيها تفصيل. فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. قلنا هذا الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال فإنما تركها من جراء، يعني الترك ليس تركا قصرا، ولكن الترك تركه إيش؟ تركه تراجعا، تركه من فعل قلبه إخلاصا لله فعلا. قال فما فإنما تركها من جراء، لذلك كتبها له حسنة. فلما هم بالسيئة وكف عنها من أجل الله كتبها الله له حسن، فقط لم يكتبها سيئة لا كتبها له حسن، وهذا من عظيم فضل الله وعطاء الله جل في علاه. فإذا هذه مدعاة في من أهم ما يمكن أن نستفيد من هذا الحديث العظيم، هي مدعاة إلى أن يحسن إسلامنا، إلى أن نسعى سعيا حثيثا أن يحسن إسلامنا، وأن نكون يعني على عقيدة خالصة نقية، وأن نكون على إخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسارع في الخيرات، وأن نتبع الحسنة الحسنة، ومن ولدت عنده الحسنات فاعلم له فاعلم أن عنده منها أخوات، وإن ولدت السيئات فاعلم أنه عنده منها أخوات. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. الفوائد المستنبطة، أولا عظيم كرم الله وفضله على عباده. مثال الحديث بأسره دلال على ذلك. أين؟ أين أنس؟ حسن. أنا أنت أنس؟ إذا نترك لأنس يجيب لأنه بيتناوم. لا مش بكفر الله عنه كل سيئاته بجمع كل سيئاته. ممتاز، هذه واحدة. الحديث كله مليء. نعم. وأيضا أن الحسن واحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ممتاز. نعم. والثالثة السيئة بمثل. ممتاز، هذا من عظيم كرم الله وعطاء الله جل وعلا. الفائدة الثانية فضل الإسلام، أو الإسلام ودين الحق. لذلك من أهل الكتاب من أسلم فله أجران، آمن بالنبي وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاليها زيادة الإيمان ونقصان. كيف؟ فحسن الإسلام، وهذا ارتقاء، هذا ارتقاء. الفائدة كامل للقائل. ها؟ الرابعة. لا يقنط من رحمة ربك إلا الضالون. لكن هذه من وين؟ من وين هذه؟ كيف تستنبط ذلك؟ ممتاز، عامل كثيرا من السيئات فإن الله يكفر عنه هذه السيئات، بل يبدل سيئاته يبدل السيئات إلى حسنات. وهذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة، أشرف ما يوصف به العبد أن يكون عبدا، أشرف ما يوصف به المكلف أن يكون عبدا لله جل في علا. قال إذا أسلم العبد، هذه إشارة إلى الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق. يأتني بما عندك من اعتراض. هو اعتراض في مسألة قبول عمل المشرك، هذه من جهة. قبول عمل المشرك، عمل المشرك لا يقبل. من قال أن عمل المشرك يقبل؟ لا، أن نحن الآن قلنا أنه يبدل الله يعني إذا دخل في الإسلام وأسلم بدل الله يعني جعل بدل الله سيئاتي حسنات، قبلت حسناته لا تقبل عليه. إذا أسلم قبلت الحسنات من عظيم فضل الله. وهذا الاعتراض طبعا العلماء اختلف هذا الباب كيف، وأن الله تعالى قد اشترط لقبول العمل الإيمان وليس ليس بمؤمن. قلنا هذا من فضل الله على العبد أنه إذا أسلم جعل المسألة ترجع إلى الوراء فيقبل أعماله. أسلمت على ما أسلمت من خير. في من وجه الحديث قالوا أنه يعني في الحديث يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يعني أن الحسنة هذه الحسنة التي فعلها يعني هي التي كانت سببا في إسلامه، ليس أنها تقبل منه بعد التوبة. هو يقول كأنه لما قدم الخير أسلم ذلك، وهذا بعيد تكلف، هذا تكلف ظاهر. قد يكون صحيح، قد يكون صحيح. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحكيم بن حزام تصريحا أسلمت على ما أسلفت من خير، فهو لك. والسؤال كان صريحا، حكيم يقول له كنت، قال يا رسول الله في الجاهلية كنت أكرم الضيفة وأنفق النفقات، هل لي فيها من شيء؟ فقال سؤال صريح، لي فيها من شيء؟ يعني أنا لي حسنات؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. سبب خيار طبعا هذا بخيرية، ممكن يقال يعني يرد عليه ما يرد، لكن أنا أقول الآن لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد بن جدعان ليس له شيء لما لعدم الإيمان، فيدل الدلالة واضحة أنه لو آمن لكان له ما فعل. أناط النبي صلى الله عليه وسلم علية عدم العطاء له لأنه كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بعدما قالت هو يصل الرحم ويقر الضيف ويكرم ويعين على نوائب الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إسلام أهل الكتاب. قال له أجران. له أجران، فاعتمد ذلك. لكن طبعا الفارق بعيد. هذا مسلم أصلا أسلم بنبيه. نعم، فيه من يقول أن الأعمال التي لا تشترط لها نية مثل البر نعم يكافئ عليها، وهذا خطأ بين أيضا. المسألة أننا الحديث صريح فيكون مستثنى من العموم. هم أجروا العموم على جميع ما ما ما جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقد قال الله جل في علا من عمل عمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو، قالوا عمل هذا حالة كونه كافرا إذا لا يدخل تحت الآية. قلنا هذا استثناء، لأن كأن الله على قبل منه الإسلام فجاب ما قبله. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص يروى عن أبي أن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بيعك فقبض يده فقال على ما يا عمرو؟ قال اشترط. قال وما تشترط؟ قال اشترط مغفرة ما مضى. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبل، لكن لا يجب الجميع، لا يجب الحسنات، لأن هذا الحديث دل على أنه لا يجب الحسنات بل يعطيه. وهذا باب شكر الله للعبد، بل من قال أنه لا لا لا لا لا يكافئ عليها هذا سوء ظن بالله، أو قل هذا جهل يعني جهل بمعاملة الله لعباد المؤمنين. من عظيم فضل الله على العباد أنه يقبل القيم العمل ويجعله يتعاظم عنده. لكن الإشكال كما ذكرنا يعني الإشكال ما زال وارد، كيف يقبل؟ كيف الإشكال؟ قد قطع الإنسان في حديث حكيم بن حزام. نعم فيه دليل، لكن خلاص انتهى المشكلة بين الأدلة يعني. ما في، قلنا هذا استثناء وانتهى. طبعا، ولأن الله تعالى بيانه قطعا فانتهى، سمعنا وطعنا، وقال أسلمت على ما أسلفت من خير. كل الخير إذا خصصت فأتي بمخصص، لأن هذا عموم. نعم. تفضل. دكتور الاستاذ، اذا حسن الاسلام الوقت، هذه اذا لم يحسن سنخرج في الاسلام. لا اذا حسن الاسلام، اذا قلنا ساء اسلامه يعني ارتد عن دينه. طب اذا اسلم فلم يحسن الاسلام، لو اسلم فلم يحسن الاسلام بمعنى انه كان فاسقا كان فاجرا، هذا يؤخذ بما فعل. عليك السلام وإياك. فأصل الإسلام كما شرحنا أنه عمل، إذا كان لم يعمل هذا لم يحسن ولم يقبل الإسلام. الذي لم يعمل بأركان الإسلام الخمسة، ترك كل أركان الإسلام الخمسة من يوم أن ولد إلى أن مات، هذا ليس بمسلم. هذا ليس بمسلم. وإن زعم إذا صلى هو مسلم، لكن بترك للصيام بترك للزكاة بترك الحج وهو ممن استطاع ليس بها، هذا فاسق. هذه معصية طبعا. لكن لو ترك أركان الإسلام كلية إلا التلفظ ليس بمسلم. ولو صلى مرة واحدة في حياته، لو إيش؟ ولو صلى مرة، هذا في ذهنك يا حبيبي، لا يمكن أن يكون في الواقع، هذا في افتراضات ذهنية، لا يمكن أن يكون في الواقع. يقول الرجل جاء يوم الجمعة فنزلت عليه هالة، قال سأصلي الجمعة يا ناس اشهدوا، وبعد ذلك لا يصلي حتى نقطع حجة فلان فلان، هذا لا ترد بحال من الأحوال. وانت انت لابد ان تعلم ان من صلى مره لابد ان يصلي مرات. لما؟ بصلاه مره على الايمان، واذا على الايمان تكرر صلاه تامر بالمعروف. هو هذا وقول السلام لا صلاه فمن لم تنام صلاته على فحشاء ممكن فلا صلاه. لا، فهم الناس فهما مغلوطا، قالوا ما دام يشرب الدخان لا يصلي. خطا بين نقول الصلاه استمر عليها، كلما استمر كلما على مؤشر الايمان، وان على مؤشر الايمان لابد ان ياتي بالحسنات مع الحسنات. فهمت؟ من لا يسأل؟ أهل أفريقيا يكرمون أهل ليبيا جدا. أول ما يقضى أول ما يقضى الصلاة، نعم أول ما يقضى عليهم يوم القيامة، يعني أول بالصلاة في الصلاة ليس الرحمة؟ فإذا ح... ها؟ لا اختلاف أول ما تصعب، قل أول ما تصعب بهم النار، ده أول ما يقضى أول ما تصعب بهم النار. نعم تصعب بهم النار عان، في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام عان، هنا اعترف بما لا ليس له علم، لا لا ليس له علم، هو حامل للعلم. كلمة عامل هو حامل للعلم، وكثير من يستطيع يحمل العلم ولا يكون عالما. واطلع علينا بالذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل على الناس او حمل علما فقط. قال الله جل وعلا عن حمله العلم، قال عنهم ايش؟ ها كمثل الحمار يحمله لا ينتفعون يعني كتبا فقط، هو هذا. ما الاسفار ما فكروا الاسفار بيسافروا يعني الاسفار يعني ليس الانتفاع العمل المقصود، المقصود انا ان هذا تحصل على مرتبه علميه مثلا، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يظلمه، يعني انت ارتقيت وتعلمت لكن لم تنتفع. هنا الربط هنا مع المنفعه، هل عملت بهذا خضعت قد لا يعمل العالم بعلمه وينجو، يكون مخلصا بتعليم الناس ياخذ حسناتهم، فهم كيف؟ وإلا فالإمام ابن عيينة قال يا أهل الحديث اعملوا بالحديث، فمن عمل بالحديث مرة صار من أهله، مرة صار من أهله. عبد زيد حديث الزهري قال في كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. شوف تعلمون اللي يعملون أما نحن طبعا تعلمون اللي يعملوا صح، هذا هو. وما كانوا يسألون إلا لذلك يغفر الله لنا. وأنت ترى الفرق بين عالم وحامل العلم، نضر الله امرأة سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه ليس بفقه ليس بعالم، هو الآن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أقصد يعني في إشارة إلى التأدب مع يعني العلماء يعني، بس هذا لا أدب معه لأنه منافق مراغي، هذا لا ما علمناه في الدنيا حتى عقب الله. المهم نتكلم في هذا، لأنه قال عالم لأنه يتكلم في صفة العلم، قال تعلمته لم يبخس الحق بأنه اجتهد وتعلم، لكن لما ساءت النية لم يفهم. فسر الكلمة الأخيرة بالحديث وقد قيل، يعني الناس خدعوا فيه. قالوا عالم هذا ما قد قيل لما قال دلوني على ماء الأرض، أين ذهب بي؟ العوام، العوام هذا من العوام، والعوام هوام يقضون على الأمم إلا أن يؤووا إلى العلماء فيستدلوا بنورهم. العلماء يقضون على الأمة، العوام هوام، أقصد العوام هوام، يقضون على الأمة إلا أن يؤووا إلى العالم فيأخذون بقبره. إذن هنا نقول نجت الأمة. تقول أليس مجرد الدخول في الإسلام يجب ما قبله؟ نعم، الدخول في الإسلام يجب ما قبله، ولا بد من حسن الإسلام، لابد من حسن الإسلام حتى نقول أنه يبدل السيئات حسنات كما بينت. لأن السلام قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، لكن نفس السلام قال في حكيم قال له فإن أسأت أخذت بالأول والآخر. فهنا مشروط هو الآن تقييد للإطلاق، قال فإن أسأت أخذت بالأول والآخر. السؤال الثاني تقول وهل يشارك المسلم الأصيل إن حسن إسلامه في هذا الأجر؟ المسلم الأصيل لو حسن إسلامه، نعم لو حسن إسلامه يمكن أن تكفر عنه سيئاته، رحمة الله واسعة في هذا الباب. أم أن له الشطر الأخير من الحديث فقط وهو أظن السيئة بمثلها إنها تجاوز؟ لا لا لا، الحديث بأسر. المسلم الأصيل إذا حسن إسلامه وكان قد أتى بسيئات الله تعالى يكفر عنه سيئات، وهذه تأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالتوبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فإيه؟ فأحسن الحسنة، السر بالسر والعناية بالعناية. فحسن إسلام، فحسن إسلامه يدوب السيئات التي سبقت منه. واتبع السيئة الحسنة، حديث صريح قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم سيروا ما يمنع. نعم شيخنا، في تبديل السيئات للمؤمن هل هو من باب قياس الأولى أم هناك نص ظاهر؟ تبديل السيئات للمؤمن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تنزل على الكافر الأصلي وعلى المؤمن الأصيل. كيف ذلك؟ قال إلا من تاب وآمن، آمن هنا يعني إيش؟ زاد إيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم آمنوا بزيادة الإيمان، فهمت؟ فلا يعني لا اختلاف في ذلك، يدخل المؤمن في هذه الآيات. بما تفسر الدكتور كان سبقك بها النجيل الكاتب ولو كان هو كاتب ومشرك هو السيئة تزيد له السيئة والله الكافر يصب عليه، يصب عليه بكفر. هو كاتب وهو سيئة تكتب له، تكتب له السيئة، نعم يصب عليه. هو أصلا لكل امرئ مكلف، له مكان في الجنة ومكان في النار. أهل الإسلام يرثون أمكنة أهل الكفر في الجنة، وأهل الكفر كذلك. في الجنة درجات دكتور تحصل عليها المؤمن بعد فضل الله سبحانه وتعالى للمزيد عمل على آخر، يعني كلهم في طبقات إلى الفردوس الأعلى. نعم، هذا بأثر الحسنات عليه، كذلك النار دركات. نعم، بأثر السيئات. الكفر ليس على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة واحدة. فما سر ذلك إذا لم تؤمن؟ كيف ما سر ذلك؟ أعمالهم الحسنة في الدنيا أنفعتهم أن لا انقصت، ليس كفر فرعا. لا لا لا لا لا، حسنات الكافر لا تفيده تخفيفا في الآخرة قط، يرزق بها في الدنيا فقط بما على ونزل، ما في هو هذا. لكن كان درجات الكفر، الآن درجات الكفر نعم بمراتب، المنافق والدرك الأسفل من النار لأنه أشد خطر، لكن بحسنات يخفف عنه لا، لأنه جزما يأتي يوم القيامة لا حسنة له أمام الله. لا حسنة تشفع له لكن حسنة تخفف عنه؟ لا، ائتي بالدليل. لا شيء له، النبي قال تصريحا لا شيء له، إنه قال رب لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وجه لا شيء له، يعني لا شيء له ينفعه لدخول الجنة، لا شيء له ينفعه أيضا من تخفيف في النار. أردت أن تخصص أن تخصص، لا شيء له عامة، افهم اللي أنا أقوله أولا وبعدين ندخل. لا شيء له عامة، لا شيء ينفعه يدخل الجنة لكفري، لا شيء ينفعه أيضا يخف عنه النار. ائتي بالتخصيص، هذا عام، ائتي بالتخصيص. أيوة، الدليل وين التخصيص؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي، هذه حالة خاصة لا يقص عليها مثلها بحال من الأحوال. يعني هل في تصريح له؟ أنا هذه المسألة عم النبي هل في تصريح من النبي لاستثناء يا شيخ أبوس إيدك أنت بتقول أنت عايز تخالف وبس طاح حسين مؤثر في الناس ما أقصد افهم أن أنا أقول لك عليه يعني أنت الآن شوف جرك الأمر على مسألة أنت تتقنها لكن الجدال هو الذي أنت ما تدري أن مسألة الشفاعة العامة للسلام خاصة به ما تدري ذلك وتحتاج الدليل ويقول دركات في النار كيف يا أخي اسمع كيف دركات في النار زيادة الكفر زيادة الكفر بقى أيوة زيادة الكفر هو هذا ولذلك انت ترى عم النبي كان اخف الناس وطع على المسلمين فقط هو تكبر ولم يتلفظ بها لكن كان مناصرا فقال النبي هو تنفعه شفاعته ولو لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس عذابا هذه حسمت الماده قسمت الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لولا انا هو نصر الاسلام ولا ما نصر الاسلام أي حسنات فعلها في الدنيا هنا؟ أعظم حسنات لأنه كان ينافع عن النبي وعن أهل الإسلام حدث ولا ما حدث؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار إذن تنفعه؟ نفعته حسناته؟ ما نفعته؟ هو الآن قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار شيخ لأن حياة المرسل أن تفاوت الدركات في جهنم يتفاوت فيه العذاب يعني أوقفونا في بحر الناس بحر يا ابني وين المخالفة هنا ما قلنا بهذا هو بيقول في حسنة تنفعه هذا هو عذاب لأن تنفع حسنة تخفف عنه ما كتب وين تخفف أنا قلت لك هات الدليل في هذا أنا نعرف في حاجة مش نأيد فيه انت نسيت معنا عطتنيش كامل انا ما عندش كده انا بنفهم الدليل يعني الدليل الان احنا عندنا مسالتان مسالتان بس مساله العم النبي انت خلاص اقررت بخصوصيه ولا نبدا خصوصيه انتهى الموضوع المساله الثانيه انت ترى بان في حسنات للكافر ممكن تنفعه في الاخره بتخفيف عن النار صح ده النزاع اللي بتكلم فيه قلت لك لا ليه ما اسمعني بس الله يهديك اسمع عشان تستفيد لما؟ لأن الأدلة واضحة جلية على عدم انتفاعهم بأي حسن عموم قول سلم لا شيء له إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وأيضا قول الله نقلا عنهم قال فما لنا من شافعين ولا صديق حال فلو أن لنا كرة إلى آخر الآيات فهذه حسمت المادة في هذا الباب الآن من أراد أن يقول لا قد حسناته لي قد تخفف عنه في النار لابد أن يأتي بإيش بس هذا اللي نريده هذا محل النقاش الصحيح تعرف مناطق حكمه ومحل النزاع لتختصر الطريق بس أنا واقف الآن منتظر الدليل تمام ممتاز أنا هذا فهمت دكتور لكن أنت بس ما فهمتش النبي أنا طبعا إلى الآن إلى الآن خلاص أنا ساكت عشان أفهم من ما تبي فأنا أفهم ما تريد هل يعني فرعون كان أشد الناس كفرا كان أشد الناس كفرا من هو أقل من فرعون أحجم عن مرتبة فرعون في الدنيا أحجم عنه هيكون أخف منه عذاب يا سلام هل إحجام هذا هو كان سبب في وصوله للكفر شوف هنا النزاع هيرجع ثاني إذا قلت بأن إحجامه عن شدة الكفر حسنة إذن هيكون الدليل معك في هذا أنا اللي هو بطلع روحك عشان تستطيع تقف فاهم ازاي كيف والحق ان احلام على الكفر لا لان هذه طاقته ايوه هذه طاقته فاهم طاقته في الطغيان انا فاهم الدليل هذه بس هذا هو ولذلك قال لا شيء له قط ما في لكن هو الدركات من بدرجه الكفر نعم. قالوا ادعوا ربك يخف عنا يوم من العذاب قال ايش ماذا قال انكم ماكثون لما قالوا يغدى عنا ربك قال انكم ماكثون هو التفاوت في المضاعفه ليس في التخفيف ما في تخفيف وما في تخفيف في المضاعفه ما هو مضاعفه بسبب الكفر نعم لذلك هم يقولون ان تارك الصلاه مع هامان وهارون لما قال هامان لانه اشد الناس عذاب شوف الله على قبه ان المنافقين ده المفروض اصلا فاصل الخطاب في قول لا ان الملاقين في الدرك الاسفل من النار لان لهم حسنات يصلون ولا ما يصلون يذكرون الله قليلا ولا ما يذكرون حسنات هذه ولا حسنات يراؤون بالنفقة بالصدقات والمال يونا ويراؤون وذلك لا شيء ينفع. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والفاصل الخطاب في عم النبي إنه قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مع أنه كان أشد ناس منصرة للنفس. قال في الدرك الأسفل من النار، قال لولا أنا لكان كذلك. لكن هو يقف على نعلين من النار يغلي به ماء دماء. مفهوم؟ لا مفهوم خلاص. لأن حضرتك بعض بعض المعاصرين يقولون لا يقولون مثل ما تقول أنت، بل يقول حسنة الكافر للمؤمن يأتي المؤمن يوم القيامة فيشفع له بهذه الحسنة فيخف عنه. ما أيوه هذا نبدعه بهذا القول، بس أنا عشان لفضل ما بدعنا هذا القول إن قلنا هذا خطأ. نعم هذا هو الذي نفهمه حتى نعرف من هو العلم. توزن أعماله يعني نعم. من قال من توزن أعماله إذا غربت حسناته هذا كافر. الحمد لله هذا كافر خارج من الملة الصادقة. لو قال ننظر في حسناتي وسيئاتي للكافر هذا كافر. تعرض تعرض تعرض. وقال بقول قال شيخ من شيوخي قال هذا الخطأ، فكلمني قلت له مخطئ أخطأت في ذلك. قال كيف؟ قلت له ماذا تفعل؟ فقال لا لا ما لنا من شافعين ولا صدق الحميد. فصراحة سكت سكت وأظنه بفضل الله كنت راجع. هذا هو إشكالية يعني نبغى نعرفوها بشيء واحد. لا نعم يوم قيامتي وزنا يا أخي عندك آية فاصلة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه انتهت انتهت. لا من عمل، هذا اسمه التأكيد في العموم. من الزائدة هنا تؤكد العموم. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل صغير أو كبير خلاص فجعلناه هباء منثورا. الجنة لها مراتب هذا. نعم لها مراتب ودرجات. كوالد صورت في الحديث. فأجب النار كوالد هذا. النار؟ النار هي كوالد. كوالد والد كبير. ترجم. سيكون. الجنة كوالد؟ النار. النار كوالد؟ والد والد والد. والد هو والد في جهنم. أودية. نعم هذا أعوذ بالله. هذا شيء ذا كان هكذا. لكن هكذا هذا يا شيخ إذا كان هذا اللي بيصور المسألة سيكون هذا واحد واحد من من من ذاك من أدرك من أسفل واحد من فوق من أعلى ماش. هذا ليس لها أسفل وأعلى. الوادي ليس له أسفل وأعلى. الوادي ليس له أسفل وأعلى. إذا كان ليس له مكان ماذا ليس له في الجنة. فكر الإسلام. المسألة النار لها دركات، احسب ما تحسب لن نرها. لا دي دركات، أما الجنة لها درجات. لا ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض يراه كالنجوم. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كفر القاتل. كفر العاصي. كفر القاتل. نعم. يعني المعطوف على الذي لا. نعم دلالة الاقتران. قلنا خلاص دلالة الاقتران ليست اولا ضعيفه، والامر الثاني قد جاءت الادله، وان طائف ثاني من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. رد عليهم الادله الاخرى. نعم رد عليهم الادله الاخرى. شوف السؤال الصدقه المسلم على الكافر، هل الكافر صفه عامه؟ نعم لو تصدق على الكافر نعم تقبل صفه عامه، حتى لو كان معه مثل الاوزان والبقر والشمس. لو كان يعلم وأعطى الصدقة أظن أنها لا لا لا لا تفيد. لا تفيد. إلا إذا تصدق عليه دون الزكاة، تصدق عليه لحالة رآها فيه رحمة فله فيها أجر. لأن الإنسان قال ولكم في كل كبد رطب أجر. الحيوان له أجر. قال لي عفي الحيوان لنا أجر. قال لكم في كل رطب كبد رطب أجر. الصدقة في الكتاب عمل الأوتار تختلف هنا. تختلف. وفي أهل العلم من صرف من داب تأليف القلوب. ما خلاص ما هذه مؤلفة قلوبهم جاءت الأدلة عليه. إذا كان هو طبعا هذه عالم يثبت. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هي أمراض من؟ والله يعني أمراض القلوب هذه الفتاكة كما يقولون أشد الأدواء هي أمراض القلوب، من الحقد والحسد والدغل والكبر والعجب، هذه الأمراض، الأمراض دي القتالة الفتاكة، لا يمكن لقلب أن ينجو إلا أن يكون تقيا نقيا. قال الله جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك سعد بن أبي وقاص قال لابنه، قال إن الله عليه وسلم قد قال: إن الله يحب التقي النقي أو التقي الخفي. فعلاج مرض القلب، علاج مرض القلوب أمور. الأمر الأول الدعاء، لابد يدعو الله ويكرر الدعاء لنقاء القلب، لينجو قلبه ولينقي قلبه. الأمر الثاني حسن الاعتقاد، انه يتعلم العقيده على يد من يعتقد اعتقاد السلف، لان نقاء القلب منوط جدا بالاعتقاد. وانت ترى كل مبتدع ضال منحرف الاعتقاد لابد ان ترى احقاد قلبه على اهل السنه. ساقول لكم شيئا، السبكي من علماء النبلاء الشافعيه، ومن علماء الشافعيه الافذاذ، بسبب حقده على ابن تيميه وبغضه له اطفأ الله نوره. من يعلم السبكي؟ من يعلم السبكي؟ قليل من العلماء المنشغلين بعلم الحديث، صحيح علم الحديث وعلم الفقه. ابن تيميه من يجهله؟ الحجر والشجر يعرف، حتى يعني الذين يعاقبون يقولون لابد ان تاتون بابن تيميه، يعني شوف بيبحثوا عنه الان، يقول هو سبب كل اي شيء، يقول لك ابن تيميه. حتى انا وجدت قالوا في مساله بعض الكفار اللي هم فجروا، كفار هم الفجار بينهم نفسهم، فمن السخريه ولد كاثوليكي اعتقد هو الذي يعني فعل ذلك في بعض اهل الكفر، فكتبوا تحت قالوا اكيد هذا الرجل تاثر بابن تيميه. تحت اشوف الرجل اكيد هو رجل نصراني تاثر بابن تيميه. فالحاصل ترى ان الانحراف العقدي يكون مع في القلب فيه دغل، لا يستوي امرهم مع اهل السنه، يبغضونهم، وهذه اول درجات انحراف القلب، يحملون الدغل والحقد عليهم. ولذلك قالوا: من رايته يبغض احمد او يتكلم في احمد فاتهمه على الاسلام. فلا يمكن ان ترى قلبا تقيا نقيا عنده انحراف عقدي ابدا ابدا ابدا. البغض موجود، البغض طبعا البغض كل انام بما فيه ينضح، فتراهم ينتقصون من اقدارهم، يقولون على اهل السنه حشويه. بل قالوا عمرو بن عبيد هذا الضال المعتزل، تعرفون ماذا قال؟ قال ابن عمر حشوي. قال ذلك عن صحابي جليل، حقده على الاعتقاد السليم. فاولا الدعاء، الثاني حسن الاعتقاد، نتعلم العقيده على اهل الاعتقاد، استقامة الاعتقاد. الثالث وهو من الأهمية بمكان، يدرب نفسه على المسامحة، كلما أساء أحد له يسامحه، ويحاول قدر الإمكان أن يحسن لمن أساء إليه، هذا يقوي جدا نقاء القلب. لذلك الله جعل ماذا قال؟ قال ادفع بالسيئة ادفع لا لا لا ادفع السيئة ادفع بالحسنة السيئة، لا سورة فصلت ادفع بالذي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. وهذه لا تكون، قال وما يلقاها إلا ذو حظ. فهنا حسن التعامل مع الغير بالمسامحة والإكرام وغير ذلك والصفح عن الأخطاء، هذه دلالة على نقاء القلب صراحة. هذه يعني هذا السؤال هو من الأهمية بمكان. ولو كانت عظيمة إلا أن تكون في الدين. كيف الدين؟ إلا أن تكون في الدين، تكون عداوتك له بسبب الدين، بسبب الدين، يبقى انتهى الأمر. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. إلا في الدين. مثلا أن يكون سبب عداوتي له أنه يحارب السنة، وسبب بغضي له أنه يحارب السنة، مفهوم؟ نعم شيخ، عندي سؤال هنا. نعم. يقول متى يعذر بالجهل المسلم المنحرف عقديا؟ إذا كان الانحراف عن تأويل وعلمنا بإخلاص نيته أنه يريد السنة ويريد الاعتقاد الصحيح فهذا يعذر بجهل، إن كان عن تأويل فهذا يعذر بتأويل على الراجح الصحيح. تأويل سائغ. طبعا تأويل سائغ طبعا. الكلام على التأويل السائغ. وحتى لو لم يكن سائغا وعلمنا صدق نيته وعنده الأدلة المتهافتة الضعيفة التي يتمسك بها إذا نقول أن هذا حسنت نيته فنعذره بذلك، لكن لا بد أن نبين الخطأ الذي وقع فيه عقده. طريقته واضحة. نعم. طريقة واضحة. إذا كانت طريقة واضحة للسنة والتمسك بالسنة والعمل بالسنة، ثم ذلك حدث انحراف كالبهقي. البهقي عنده لوثة أشعرية. صحيح الخطابي نفس الأمر النووي. فابن حجر نعذرهم بالتأويل ونعلم أنه من أهل السنة والجماعة. ابن حزم طبعا، ابن حزم ومن الجوزي. ابن حزم هو التكلم في هذا الباب العالم المتقن فقط، ليس كل ليس كل احد، ليس كل العالم. طيب الوقت انتهى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ارجو من الاخوه والاخوات